أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يومين وعن صلاتين وعن نكاحين. سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. وعن ذاذان أبي عمرو عن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد راوي الحديث: لا أعلمه إلا عبسا الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خذني ثلاثا يقولها. فقال له عليم: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرف، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المسلم أن يتعلمها حتى لا يقع فيها. من ذلك ما جاء في حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام يومين وعن صلاتين وعن نكاحين. أن من ضمن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين وعن صيام يومين ونهى عن نكاحين. يقول: سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا صليت الصبح فليس لك أن تصلي لغاية ما تطلع الشمس، هذا على وجه الكراهة، إلا صلاة ما له سبب. إن صليت الآن صلاة الصبح وكنت ما صليتش صلاة سنة الفجر القبلية فلك أن تصليها الآن، أو تنتظر لغاية وقت الضحى فتصليها. هذه صلاة بعد الصبح يكره لك أن تصلي إلا إذا كان له سبب. توضأت وأردت أن تصلي سنة الوضوء فلك أن تصليها، ومثلها بعد العصر. لكن إذا جاء وقت طلوع الشمس لا يحرم الصلاة، وقدمنا تفصيل ذلك من قبل، ولكن بنعيد حتى نتذكر. فإذا طلعت الشمس يحرم الصلاة، صلاة النافلة ما في صلاة نافلة عند طلوع الشمس، لغاية حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، ثم بعد ذلك صلي ما شئت. في صلاة العصر أيضا إذا أنت صليت العصر ليس لك أن تصلي نافلة بعد ذلك، يكره لك أن تصلي نافلة إلا ما له سبب، صلاة ما له سبب، كأن تصلي ركعتي استخارة، كأن توضأت وأردت أن تصلي، كأن الإنسان وقع في ذنب فتاب فتوضأ وصلى ركعتين، وأن صلاة لها سبب له أن يصليها، أما غير ذلك فليس لك أن تصلي. كذلك في هذين الوقتين لو أنك قرأت القرآن ومررت على آية فيها سجدة لك أن تسجد أيضا، لك أن تسجد فيها. لكن إذا طلعت الشمس ليس لك أن تصلي نافلة، وليس لك أن تسجد الآن سجود التلاوة في وقت طلوع الشمس لغاية ما ترتفع الشمس حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة. وكذلك عند غروب الشمس، قبل الغروب بحوالي تلت ساعة ربع ساعة يحرم عليك أن تصلي صلاة نافلة، ويحرم عليك أن تسجد للتلاوة. يبقى هنا في الوقتين وقت كراهة من بعد صلاة الفجر لغاية عند طلوع الشمس وقت تحريم، من بعد العصر لغاية قبيل الغروب وقت اصفرار الشمس، وقت ما بتنزل الشمس تضيف للمغيب تنزل على الأفق وتغطس الشمس تحت الأفق، وهذا وقت تحريم. الوقت الثالث في التحريم اللي هو قبل صلاة الظهر، وهذا وقت بسيط جدا صغير جدا قبل صلاة الظهر، حوالي دقيقة أو دقيقتين قبل صلاة الظهر، هذا وقت يحرم فيه الصلاة لأنها تستر فيه جهنم. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الوقت الذي يستقل الظل بالرمح، إذا كان الشمس في السماء بقت فوق الرأس مباشرة حيث ما فيش ظل على الأرض، يبقى هذا الوقت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا قبل صلاة الظهر بشيء يسير جدا، دقيقتين من الوقت. لهذه الأوقات اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها أبو سعيد وقتين. قال: وعن صيامين، نهى عن صيامين، عن صيام يوم الفطر، عيد الفطر هو يوم صيام يوم الفطر، باقي الأيام شهر شوال لك أن تصوم ما شئت، ستة من شوال أول يوم العيد هذا نكون نحن نعيد ثلاث أيام، لكن هو الأصل هو يوم واحد الفطر، يوم واحد فقط. اليوم الثاني ليس عيدا، ليس عيدا، كون الناس يأخذونه أجازة أو كذا، لكن ما يجوز لك أن تصوم في ثاني يوم العيد، يجوز لك أن تصوم ستة من شوال تبدأ من ثاني يوم العيد، لأنه شرعا ليس عيدا يحرم فيه الصيام. الأضحى أربعة أيام، أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام التشريق من العيد، فيحرم أيضا الصيام في هذه الأيام صيام النافلة، لكن اللي يجوز في ثلاث أيام التشريق صيام للحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي، فله أن يصوم هذه ثلاثة أيام هناك وسبعة إذا رجع بعد ذلك. نهى أيضا عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، وهنا نقول إن القرآن في أحكام الشريعة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تأتي بأحكام، لأنه ما ينطق على الهوى، كله من عند الله عز وجل، القرآن والسنة، فالسنة فيها زيادة على القرآن، فيها زيادة على القرآن، فمن قال أنا أخذ بالقرآن فقط ترك أشياء من السنة هي من الفرائض وهي من المحرمات، فرائض فرضها الله ومحرمات حرمها الله عز وجل، فهذا منه. القرآن ذكر وأن تجمع بين الأختين، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وأن ذكر الجمع أن تجمع بين الأختين، يعني لا يجوز الواحد يزوج المرأة واختها الاثنين مع بعض إلا إذا كان واحدة مات تتزوج الثانية بعدها، أما يجمع الاثنين مع بعض معه هذا حرام. السنة ذكرت لنا زيادة على ذلك، ذكرت زيادة، وأن يجمع بين المرأة وخالتها هذا ليس في القرآن، وأن يجمع بين المرأة وعمتها هذا يحرم عليه، لا يحل لأحد أن يتزوج المرأة وتزوج عمتها عليها، زوج المرأة وزوج خالتها عليه، هذا من السنة ليس موجودا في القرآن، وهذا من المحرمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى الأحكام الشرعية موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الأخذ بالإثنين بالقرآن وبالسنة. أما يذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فذكر أربع أنواع وفصل أنواع الأهقر المنخرقة والموقوذة المتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب أن تستقيموا بالأزلام ذلك فجر، ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه منع وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، كل سبع عادي يعدو بنابه، الأسد، النمر، الفهد، غير ذلك من الحيوانات اللي بتاكل اللحوم هذه محرمه، تحريمها ليس بالقران وانما بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذي مخلب من الطير، الطيور اللي بتنقض بمخاربها وتاكل الطيور وتاكل اللحوم هذه يحرم اكلها ليس بالقران وانما بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمسلم ان يقول انا اخذ بالقران فقط، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيوجد من الناس من يقول ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأعطاه السنة مثل القرآن، يبقى في الاثنين تؤخذ أحكام الشريعة من القرآن ومن السنة. يقول أنا قرآني أخذ بالقرآن بس ماليش دعوة بالسنة، هيتعلم منين يصلي؟ كيف يصلي؟ فين في القرآن تفصيل الصلاة وإن الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاثة والصبح اثنين؟ منين يجيب هذا الشيء؟ فين يجيب من القرآن أحكام المناسك بالحج أن يفعل كذا ويجب عليه كذا ويأتي كذا ويفعل كذا؟ فين يجيب من القرآن يصوم يطوف سبع مرات بالبيت يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات؟ فين يجيب هذا من القرآن؟ هنا القرآن يجمل الأحكام، تأتي السنة تبين لنا ما في القرآن من أحكام. الزكاة ذكر الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فين تفصيل الزكاة؟ زكاة بهيمة الأنعام فين تفصيلها في القرآن؟ فين تفصيل زكاة الزروع والثمار من القرآن والحبوب؟ فين زكاة الأموال والقدر بتاعها 2.5%؟ زكاة الركاز يكون قد فين هذا في القرآن؟ فلا يحل لأحد أن يقول أنا أخذ بالقرآن فقط، فإذا قال أخذ بالقرآن فقط يبقى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك الدين وراءه. لا بد من الاثنين، السنة تبين القرآن، السنة تفصل ما في القرآن، السنة تعلمنا أحكام كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يأخذ بالاثنين، كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لعليم يقول: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وليس في كتب السنن، وهو حديث صحيح. رجل اسمه عبس الغفاري، يقول عليم إنه كان جالس مع عبس الغفاري. عبس هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي فاضل رضي الله عنه. ولما حدث الطاعون، كان جاء على الشام طاعون اسمه طاعون عمواس، كان طاعونا شديدا. في خلال هذا الطاعون ألوف من المسلمين ماتوا في هذا الطاعون، نسأل الله العفو والعافية. فالطاعون كان عبس هنا يقول: يا طاعون خذني. الناس كانت بتفر من الطاعون، تهرب من البلد، وهو يقول: يا طاعون خذني. فقال له عليم: لما تقول هذا؟ حد يدعو عن نفسه الموت؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله لا يرد فيستعتب؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. لا يتمنى، يعني ليس لك أن تقول: يا رب خذني، يا رب خذني، تدعو نفسك بالموت. لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يبقى رجع الأمر وعلمه إلى الله عز وجل، هو أعلم الحياة خير لك ولا الموت أريح لك. فهنا عبس الغفاري لما وجد ناس يفرون خايفين من الطاعون، هو دعا الناس قال: يا طاعون خذني، يا طاعون خذني. فالراوي عنه يقول لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله لا يرد فيستعتب. يعني إذا جاء الموت عليك ومت، مش هترجع تاني إلى الدنيا عشان تستعتب وتطلب من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعفو عنك، ما أنت قاعد في الدنيا وادعو وصلي وعمل. فالصحابي الفاضل قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة، بادروا بالموت ستة. والمعنى يعني إلحق نفسك بالعمل قبل ما تحصل هذه الأشياء التي هي من علامات الساعة، علامات صغرى لها، أن المسلمين يفرطون في دينهم فيتركون ويدخل الحرام في كل شيء. لا، الموت أحسن لكم من هذه الحياة اللي فيها الحرام. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون شهادة، الطاعون شهادة لكل مؤمن، فالذي يموت في الطاعون فهو شهيد ويبعث يوم القيامة شهيد. فكأن الصحابي أراد ذلك، إنه الناس بتفر من الطاعون وهو بيقول: لا أنا عايز الطاعون، إنه يأتيني وإن يكون شهيدا عند الله عز وجل، وأيضا يخلص من هذه الدنيا بما حدث فيه. هذا كان قريب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قريب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف من هذه الأشياء. يقول: بادروا بالموت ستة. إيه الستة دي؟ يعني احذر إنك تدرك ستة أشياء من البدع ومن التفريط في الدين. قال: إمرة السفهاء، إمرة السفهاء يعني الولاية والحكم، يكون السفهاء هم الذين يمسكون بالحكم. يقدم الرجل ليكون على الناس، يكون عليهم حاكما، يكون أميرا، يكون على الناس وزيرا، يكون عريفا، يكون قائدا على الناس، وهو من أسفه الناس. يقدم لا لدينه، لا يعرف حاجة في الكتاب ولا يعرف حاجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف يدير أمور البشر، ومع ذلك يقدم لأنه قريب فلان وإنه قريب فلان ولأنه قوي ولأنه فاجر ولأنه، فيقدم على الناس إمرة السفهاء، إمرة السفهاء. قال: وكثرت الشرط، كثرت الشرط، تكثر الشرط حتى يستتب الأمر لهؤلاء السفهاء، علشان السفيه يظل في مكانه الذي هو فيه يكثر من يدافعون عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه أيضا من الأشياء اللي يلحق يموت قبل ما يدرك هذه الأشياء، كثرت الشرط الذين يدافعون عن الباطل ولا يدافعون عن الحق. وبيع الحكم، وبيع الحكم، يباع الحكم، أن الرشاوة تدفع علشان يأيد فلان أو يأيد فلان، الرشاوة تدفع عشان القضية يحكم فيها القاضي لفلان وما يحكمش فلان، الرشاوة تدفع حتى يأخذ الإنسان حقا لغيره، أظن هذا كله موجود بين الناس، كل هذا موجود بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستخفافا بالدم، استخفافا بالدم يعني سفك الدماء، القتل والجرح. الناس كل منهم يحس ان هو قوي، مع سكينة، مع كذا، مع كذا، يتعارك مع حد يضربه بسكينة يقتله وما يهموش هذا الشيء، يضربه يعوره. أبسط حاجة عند الكثيرين من الناس يفعل ذلك، ان استخفافا بالدم. استخفافا، استخفاف بالدم راجع لإيه؟ راجع مش للشجاعة، راجع لقلة الدين، لقلة ما فيش دين عند الناس. لو أن الإنسان عنده دين تذكر ربه سبحانه، تذكر الحساب، تذكر أن المقتول يأتي يوم القيامة جرحه يشعب دمه، ويمسك بقاتله ويسأل الله عز وجل يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، ليه قتلني هذا الإنسان؟ فلما يستخف الإنسان بأمر الدم معناه استخفاف بالشريعة، استخفاف بالدين، إنه آخر حاجة يفكر فيه الدين. وهذا كثير بين الناس، تلاقي الصيع مالية الدنيا، وقت ما يتغاظ من حد يضربه بسكينة، يعوره، يجرحه، يشوهه، يكب عليه مية نار، يعمل فيه، يستخف بحياة الناس، يستخف بآدمية الناس في سبيل أن يأخذ أموالهم، في سبيل أن يخيفهم، في سبيل أن يظهر ما بداخله من سفه، ما بداخله من جنون عظمة، ما بداخله من أشياء سافلة يظهرها على غيره من الخلق. استخفافا بالدم. وقطيعة الرحم، قطيعة، يتقاطع الناس أرحامهم. لعلك تسأل إنسان فلان قريبك يقول لك معرفوش، معرف، ممكن يكون ابن عم، ابن عم، معرف، ممكن يكون اثنين في ساكنين في بيت واحد وبقى لهم سنين ما بيكلموش بعض وهم اخوات مع بعض. هنا قطيعة الرحم، يقطع الإنسان أباه ويقطع أمه ويقطع أخاه ويقطع أخته، ولا دخل له بما يحدث من هؤلاء. هذه صلة الرحم أمرنا بوصلها، وهذا يقطع الرحم التي أمر بوصلها. قال: ونشأ يتخذون القرآن مزامير، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمونه يغنيه وإن كان أقل منهم فقها، وإن كان أقل منهم فقها. كذا يقول: الحق موتوا قبل ما تدركوا مثل ذلك. أن الناس لا يستمعون للقرآن لكونه قرآنا، ما يسمعش القرآن إنه هو قرآن كلام رب العالمين، لا، بيسمع القرآن زي أغنية، فلان صوته حلو شغل لنا فلان نسمعه، بيغني كويس، بيمزق كويس، ليه ترنيمة معينة، ليه، هو دماغه في الأغنية اللي بيقولها، دماغه في النغمة اللي بيقولها، دماغه مش في القرآن، مش في آيات الله عز وجل. ولذلك يقل الخشوع، ويسمع هذا الشيء ويوم ما يبكي ما يبكيش للآية، يبكي لنغمة التحزين اللي بيحزن بها القارئ، ما هوش من خوف ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يتخذون القرآن مزامير. لذلك كثير من القراء دماغه فيهم يوزن أنغام معينة على موسيقى معينة فيقرأ بها، تلاقي قراء قبل ما يدخل إذاعة والتلفزيون امتحنوه إن حافظ نغمات ولا مش حافظ نغمات، تعرف تجيب إيه، واللي امتحن قارئ القرآن يكون واحد بتاع موسيقى، واحد بتاع موسيقى، إن النغمة تجيبها إيه، تجيب سيكا ولا تجيب مش عارف إيه، نغمات المغنين، نغمات المغنين أو العازفين، فيمتحن القارئ على ذلك. ولعل القارئ يفتخر: أنا عارف كذا نغمة، حافظ كذا نغمة، وحافظ كذا. فهنا يقدمون هذا القارئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليغنيهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، الذي يحفظ كتاب الله، الذي إذا سمعته تظنه يخشى الله. تسمع القرآن لكونه قرآنا، لأنه قرآن، تسمع لتتعلم الأحكام. أما إنك تسمع القرآن إن الشيخ هيغني كويس ولا مش هيغني كويس، صوته هيطلع إيه النهاردة فيه كذا، تقوم أنت دماغك في الصوت مش دماغك في القرآن. لا مانع من أن يكون الإنسان صوته حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الالتفات عن معاني القرآن إلى النظر للمزيكا اللي بيقولها القارئ، وإن بينغم إزاي ويعمل إزاي، وإن عدم النظر إنه بيقرأ إيه أصلا، ما ننتبهش للأحكام ولا لذكر الجنة ولا لذكر النار ولا لذكر الحكم الشرعي، هذا حلال وهذا حرام، لنتعلم منه. ده كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من ذلك. ولذلك جاء عنه حديث فيه إن عامة منافق أمتي قراؤها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكثيرون من المنافقين يقعون في ذلك، يتعلم القرآن وبعدين ينظر كيف يعجب الناس، الناس يعجبهم إيه، فيفعل ما يعجبهم ويترك ما يقوله الله وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي يتغنى بالقرآن، ما نفعش، ما دفش الناس، يغني لهم في نغمات الله أكبر، يغنيها لهم، يغنوا السلام عليكم ورحمة الله، يغنيها لهم، ما نفعش. في الدعاء يدعو، يقعد يغني في الدعاء أي شيء علشان يرضي الجمهور، كأن بتوع مزيكا يرضي الجمهور بإيه؟ الأمر مش إرضاء الناس بإيه، كيف ترضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى؟ إذا أرضيت الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وإذا أرضيت الناس فأسخط الله سبحانه، سخط الله عليه وأسخط عليك الناس، فليكن همك كيف ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.